يقول هذا السائل: هل لبس الحلقة متعلق بجسد الإنسان أم هو أعم؟ بل هو أعم، لكن في الغالب يكون في الجسد، ومثله لو علقه في سيارته أو في باب بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.